هنا القاهرة. أنا هفتح ذكرياتي وأبحث عن سر ذاتي وأحكي عن حلم عشته وقرار شكل حياتي. قرار في حياتي. قرار في حياتي. إعداد وتقديم هبة يوسف. أهلا بكم مستمعينا وقرارات جديدة وجريئة في حياة سيادة اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية. سيادة الوزير أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بحضرتك والمستمعين وكل مصر كلها بخير وكل سنة طيبين جميعا. سيادة الوزير هنبدأ مع حضرتك بأول قرار اتخذته بعد توليك وزارة التنمية المحلية. الحقيقة أول قرار كان مرتبط بعملي السابق كرئيس جهاز الإحصاء. كل المحافظات اشتغلنا فيها وعارفين مؤشراتها وعارفين بياناتها. كان أهم قرار هو إعادة ترتيب البيت من الداخل. أنا كان عندي وجهة نظر كان لابد أعتمد بشكل كبير على أولاد الوزارة أكتر من الاعتماد على مساعدين خارجيين، فده كان أهم قرار خدته أول ما توصلت إلى مكتبي في الوزارة. وأصعب قرار هو مرتبط برضو بنفس الموضوع الأولاني، لأن أنت لما بتستغني عن حد أو حد كان رتب حياته في إن هو بيبقى موجود، وانت اللي بتاخد القرار بقى انك تغيري له حياته او تنهي له عمله اللي كان موجود هنا، وكان مع عدد مش صغير الحقيقة، فكان ده اصعب القرار. سيادة الوزير واجرأ قرار. الحقيقة اجرأ قرار كان بعد 3 أيام من وصولي للوزارة. كان بيزورني معالي الوزير خالد فهمي وزير البيئة وكنا بنتداول مع بعض الحقيقة المشروع الكبير بتاع قانون إدارة المخلفات الصلبة، وكان جه بشكل جانبي ذكر أحد المواقع أو يعني مقالب القمامة الكبيرة جدا وسط الدلتا وبالتحديد في محافظة المنوفية اسمه مقلب أبو خريطة، وده موجود في شبين الكوم، وده حاجة زي جبل مقطم كده بقاله 30-40 سنة من القمامة وسط الناس. قررت أن لابد أن ننقل هذا المقلب من مكانه، المكان ده اللي هو كان فيه هذا المقلب هنحط مصنع تدوير، المسافة هتبقى كبيرة، هنخضر المنطقة هيبقى فيها مصنع تدوير هيشتغلوا فيه أهل المنطقة، والمدفن إن شاء الله سطحه يبقى ملعب كورة للمواطنين اللي موجودين في قرية أبو داود اللي هي في السرات. قرار اتخذته وتنتظر النتائج. الحقيقة القرار كان تفعيل دور قطاع التفتيش في الوزارة. أنا فعلا ابتديت أتلقى نتائج من أعمال هذا القطاع بالتنسيق مع محافظة القاهرة بالدرجة الأولى وباقي المحافظات. احنا لغاية دلوقتي في منطقة دار السلام عاملين إزالة لحوالي 7 عمارات، عمارة 7 أدوار، إزالة مش كلية يعني، لكن بقت غير صالحة للسكنة. وعندنا في المنطقة دي عمارات أخرى منتظرين إن شاء الله بالتنسيق مع كل الأجهزة، محافظة القاهرة طبعا وزارة الداخلية داعمة للعاملين هناك. الحقيقة أنا بقى منتظر أن قطاع التفتيش ندعمه أكتر. أيضا هو في الفترة اللي فاتت تصدى لبعض المخالفات في حي مدينة نصر وأزال الكثير من الكافيهات غير المرخصة والإشغالات اللي بتضايق المواطنين، فاحنا الحقيقة حققنا نجاحات في هذا الموضوع أنا راضي عنها تماما، لكن منتظر بعد دعم هذا القطاع بعناصر جديدة كافية إن ده يبقى في كل المحافظات. سيادة اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، في قرار حضرتك اتخذته وتراجعت فيه؟ الحقيقة دي مش من طبيعتي إطلاقا. احنا بناخد القرار بعد دراسة موقف كاملة، ومش ليس من السهل أبدا التراجع في القرار، لكن مش معنى كده إن إنسان يبقى إذا كان في متغيرات ما كانتش واضحة أو كان في مستجدات مش معناها إنه جمود كامل، لكن الشكل العام أنا لم أخذ قرار ورجعت فيه في الوزارة، ما كانش في ما يدعو إطلاقا إن احنا نتراجع عن أي قرار خدناه. قرار أمام حضرتك الآن وينتظر الخروج إلى النور. الحقيقة المشكلة السكانية أكتر الحاجات اللي شغلاني باستمرار، بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان إن إحنا عندنا إن شاء الله مشروع كويس نأمل إنه يكمل ويرى النور. هعول عليه كثيرا في إن إحنا يكون عامل من أحد العوامل اللي هتساعد في الحد من النمو السكاني إن شاء الله. قرار كان بمثابة نقطة تحول في حياة سيادة اللواء أبو بكر الجندي. الحقيقة هو قرار يمكن كنت في حديث السن جدا، لكن كان قرار عظيم في حياتي، وقرار ترتبت عليه كل باقي حياتي، وهو كان إصرار مني. لأن أنا لما خدت الثانوية العامة تنسيق وداني كلية الطب، ولكن أنا ما روحش كلية الطب، وقررت أروح كلية حربية. لأن في التوقيت ده يمكن احنا بنتكلم سنة 66، فكان الحقيقة جمال عبد الناصر ورفقائه اللي كانوا قايمين بالثورة عاملين اللي في سني حالة الحقيقة، وأنا كان مأثرين فيها بشكل كبير، وأنا قلت أنا عايز أبقى زي الناس دول. فالأسرة وكل الأقارب يعني ما كانوش محبذين ده، لكن أنا أصريت عليه ونفذته. والآن حضرتك حريص على مشاركة الأبناء في قراراتهم؟ أحب أن أنا أكون مشارك، لكن طبيعة الأبناء دلوقتي، أنا أبناء كبار يعني مش صغيرين، من الصعب أن أنت الجيل ده الجيل بتاعي يقدر يأثر في قراراته. أنا الحقيقة بستفيد منهم أكتر مما بستفيدوا مني. سيادة الوزير، قبل ما نختم مع حضرتك، قرار تتمنى صدوره؟ الحقيقة القرار اللي أتمنى صدوره في عندنا تشريع تتصدى الظواهر احنا بنعاني منها كتير قوي. اقول ليه ما يبقاش في مصادره للمباني المخالفه، يبقى عندنا قوانين نقدر نستخدمها بحسب للتصدي لمثل هذه الظواهر. سياده اللواء ابو بكر الجندي، وزير التنميه المحليه، احنا بنشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء، وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك بخير، والمستمعين بخير، محققين كل اللي بلدنا بتأمل وتطمح فيه، ان احنا نتخلص من الارهاب بشكل كبير او بشكل شبه نهائي، وكمان نستكمل مسيرة البناء اللي احنا بدأناها، ونبتدي نجني ثمار هذا البناء. قرار في حياتي. قرار في حياتي. اعداد وتقديم هبة يوسف.